إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: نواصب المضارع. قال: فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى، والجواب بالفاء أو الواو وأو. وقوله والجواب بالفاء والواو في العبارة قلب، والأصل والفاء والواو في الجواب، يعني أن من المواصل للمضارع الفاء والواو الواقعتين في الجواب، ولكن بأن مضمرة وجوبها. فهذه هي نواصب المضارع، ذكرها المصنف رحمه الله تعالى على هذا النحو مجملة من غير شرح. قال الشارح رحمه الله تعالى: الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع عشرة أحرف، وهي على ثلاثة أقسام: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. ويجوز أن تقول: وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. القسم الأول وهو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه أربعة أحرف، وهي أن ولن وإذا وكي. فهذه الأحرف تنصب الفعل المضارع بنفسها، لا تحتاج إلى إضمار أن، لا جوازا ولا وجوبا، كما يأتي في القسم الثاني وفي القسم الثالث إن شاء الله. قال: أما أن فحرف مصدر ونصب واستخباب. أما أنها مصدرية، فمعنى ذلك أنها تسبك وما تدخل عليه حتى يكون ذلك مؤولا بمصدر، كما في قوله تعالى: إني لا يحزنني أن تذهبوا، إني لا يحزنني ذهابكم به، أطمع أن يغفر لي، أطمع غفرانه لي. فتسبك أن وما دخلت عليه وهو الفعل المضارع تسبك بتأويل مصدر، فهي مصدرية ناصبة تنصب الفعل المضارع، وهي حرف استقبال، بمعنى أنها تخلص المضارع للاستقبال وتؤول مع الفعل بعدها باسم أي بمصدر، فهي حرف مصدرية. فأن مصدرية ناصبة وهي للاستقبال، بمعنى أنها تخلص المضارع للاستقبال. لن نبرح عليه عاكفين، هذه لن وهي الحرف الثاني، وهي حرف نفي ونصب واستقبال أيضا. أما أنها حرف نفي فإنها تنفي الفعل المستقبل، وهي حرف نصب لأنها كما مر من القسم الأول تنصب الفعل المضارع بنفسها، وكذلك إذا وكي. أحوال أن هي مصدرية ناصبة، وهي أم الباب، بمعنى أنها تسبك مع الفعل بعدها باسم وتؤول بالمصدر، فهي مصدرية. ناصبة وهي تنصب الفعل المضارع الذي دخلت عليه بنفسها. متى تكون أن مصدرية ناصبة؟ تكون أن مصدرية ناصبة إذا لم تسبق بعلم أو ما يدل على اليقين أو الظن أو ما يدل على الرجحان. إذا كانت كذلك وجب نصب المضارع بعدها، كما في قولك أريد أن أتعلم، وتكون مخففة من الثقيلة وهي التي سبقت بعلم أو ما يدل على اليقين، فيجب رفع المضارع بعدها، كما في قوله تعالى علم أن سيكون. هذه قد تشتبه، وقد يقول قائل علم أن سيكون لأن أن مصدرية ناصبة، فيقال لا، هذه ليست مصدرية ناصبة وإنما هي مخففة من الثقيلة لأنها سبقت بعلم. وقد مر أن المصدرية لكي تكون مصدرية ناصبة ينبغي أن لا تسبق بعلم، وهنا علم أن سيكون منكم مرضى، فإذا سبقت بعلم أو ما يدل على اليقين فيجب رفع المضارع بعدها لأنها مخففة من الثقيلة. وتأتي أن أيضا محتملة للوجهين، وهي التي سبقت بظن أو ما يدل على الرجحان، فيجوز في المضارع بعدها الرفع على أنها مخففة من الثقيلة، ويجوز النصب على أنها مصدرية ناصبة. فما تقول ظننت أن تقوم، يجوز ظننت أن تقوموا على أنها مخففة من الثقيلة لأنها سبقت بظن. وحسبوا أن لا تكون فتنة، قرأت وحسبوا أن لا تكون فتنة فقرأت بالوجهين. فنعود إلى أحوال أن تكون مصدرية ناصبة إذا لم تسبق بعلم أو ما يدل على اليقين أو بظن أو ما يدل على الرجحان. فإذا لم تسبق أن بشيء من ذلك فهي مصدرية ناصبة ويجب نصب المضارع بعدها. نقول يجب لأنها إذا احتملت الوجهين كما في الصورة الثالثة فأنت قدير بأنها حينئذ يجوز أن تنصب ويجوز أن ترفع على أنها مخففة من الثقيل. وأما في الحالة الأولى إذا توفرت الشروط، وهذه الشروط ألا تسبق أن بعلم ولا ما يدل على اليقين ولا بظن ولا ما يدل على الرجحان، فإذا كانت غير مسبوقة بشيء من هذه الأمور فيجب نصب المضارع بعدها، كما في قولك أريد أن أتعلم. الثانية مخففة من الثقيلة، الأولى مصدرية ناصبة لهذه الشروط، فيجب نصب الفعل المضارع بعدها. تكون مخففة من الثقيلة إذا سبقت بعلم أو ما يدل على اليقين، فيجب رفع المضارع بعدها، كما في قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، أن سيكون، فهذه يجب رفع الفعل المضارع بعدها لأنها سبقت بعلم. فإذا سبقت أن بعلم أو ما يدل على اليقين يجب رفع المضارع بعدها. فتأتي محتملة للوجهين، فيجوز في المضارع بعدها أن يرفع على أنها مخففة من الثقيلة، ويجوز النصب على أنها مصدرية ناصبة، وذلك إذا سبقت بظن أو ما يدل على الرجحان. فإذا سبقت أن بظن تقول مثلا ظننت أن تقوم، فيجوز أن تقول ظننت أن تقوم، وكذلك وحسب أن لا تكون فتنة وحسب أن لا تكون فتنة. فهنا ما يدل على الرجحان، وفي المثال الأول ظننت أن تقوم، أن تقوم هذه سبقت بظن، فإذا جاءت أن مسبوقة بظن أو مسبوقة بما يدل على الرجحان فإنها تكون محتملة للوجهين، فيجوز في المضارع بعدها الرفع على أنها مخففة من الثقيلة، ويجوز النصب على أنها مصدرية ناصبة. فهذه أحوال أن، ثلاثة أحوال إذا عرفتها حلت عندك إشكالات كثيرة. هذا هو الحرف الأول، وهو حرف أن، وهو القسم الأول الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه. أربعة أحرف أن حرف مصدر ونصب واستقبال، تخلص المضارع للاستقبال. أطمع أن يغفر لي ربي، يعني في المستقبل. لم حرف نفي الفعل المستقبل، ونصب واستقبال. مثاله قوله تعالى لن نؤمن لك، هذا نفي بإيمانهم له في المستقبل، وهي ناصبة للفعل المضارع نؤمن، لن نؤمن لك. وكذلك قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، وقوله تعالى لن تنالوا البر. فلن على الصحيح مركبة من لا النافية، وأن المصدرية الناصبة للمضارع لا أن، وصلت همزتها تخفيفا وحذفت خطا تبعا لحذفها، فهي لا النافية لا أن، ثم وصلت الهمزة تخفيفا وحذفت خطا تبعا لحذفها، وقد صارتها كلمة واحدة لن، وأصلها لا أن، وهذه لنفي الفعل في الاستقبال، وهي في نفي المستقبل في السين وسوف في إثباته، سوف أفعل كذا سأفعل كذا، هذه لإثبات الفعل في المستقبل. لن في نفي المستقبل كالسين وسوف في إثبات المستقبل. لن رأى ابن مالك رحمه الله وغيره أنها تفيد تأكيد النفي لا تأبيده، لا تفيد تأبيد النفي وإنما تفيد تأكيد النفي. هذا قول ابن مالك رحمه الله، وقول غيره من النحاة قالوا. وقوله تعالى لأنه قد وردت عليهم وأوردت إشكالات، لأنك عندما تسمع قول القائل إن لم لا تفيد تأبيد النفي لأنه قد نفي الفعل أبدا وإنما هو لتأكيد النفي، عندما تسمع هذا تقول فما تقولون في قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا، هل معنى هذا أن هذا النفي ليس مؤبدا؟ هل سيستطيع أحد أن يخلق ذبابا يوما من الدهر؟ إذا لم تقل لتأكيد النفي فما قولكم في هذا؟ وكذلك لما تحداهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بسورة من مثله وأن يدعوا شهداءهم من دون الله إن كانوا صادقين، قال تعالى معقبا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، يعني لن يستطيع أحد من الجن ولا من الإنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أن يأتي بمثله، أكثر سورة في القرآن العظيم. فإذا كان قول الله تبارك وتعالى ولن تفعلوا ليس لتأبيد النفي، فهل معنى ذلك أنه سيستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن العظيم أو بمثل أكثر سورة فيه؟ حاش. فما قولكم؟ قالوا قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا، وكذلك قوله تعالى لن تفعلوا، مفهوم التأبيد ليس من لن، وإنما هو من دلالة خارجية، لأن الخلق خاص بالله وحده. في مثل قوله لن يخلقوا ذبابا قالوا نعم هذا النفي مؤبد، ولكن لم نستفد تأبيد النفي من لن، وإنما من السياق أو من الدلالة الخارجية، لأن الخلق لله تبارك وتعالى وحده. يقف عليك أن هذا فيه ضعف. وكذلك فإن لم تفعلوا فنفى فعلهم في الماضي، ولن تفعلوا فدل على نفي الفعل في الاستقبال وأن ذلك لن يكون بحال. فإذا قيل إن تأبيد النفي بمعنى أنهم لن يفعلوا ذلك ولن يقدروا عليه ولن يستطيعوه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هذا التأبيد للنفي إنما هو من الدلالة الخارجية، كل هذا فيه تمحص. بل يمكن أن تقول إنها تفيد التأبيد، وقد يدل السياق على عدم التأبيد، فيكون الأصل لا للتأكيد وإنما لتأبيد النفي، في مثل قوله تعالى لن يخلق ذبابا، فلن لتأبيد النفي في المستقبل، هذا على الضد من قول ابن مالك، ومخالفة ابن مالك هي ما هي كما هو معلوم، ولكن لأنهم قالوا لن نبرح عليه عاكفين، فهذا لتأبيد النفي بمعنى أنهم لن يبرحوا عاكفين عليه أبدا، فيقال لا، إنما يفهم عدم التأبيد من السياق، والأصل التأبيد للنفس كما مر. على كل حال لن حرف نفي ونصب واستقبال، كما في قوله تعالى لن نؤمن لك، وكما في قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، وكما في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تؤمنوا. أما إذا وهي الحرف الثالث من أربعة أحرف، هي القسم الأول الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه من غير إضمار أنه، لا جوازا ولا وجوبا. إذن حرف جواب لأنها تقع في كلام يكون جوابا لكلام سابق، فيقال حرف جواب. لما قيل هي حرف جواب؟ لأنها تقع في كلام يكون جوابا لكلام سابق كما سيأتي إن شاء الله، فهي حرف جواب وجزاء، لأن الكلام الداخلة عليه يكون جزاء لمضمون الكلام السابق، وقد تكون للجواب المحض الذي لا جزاء فيه، فهي حرف جواب، قد يكون جوابا محضا لا جزاء فيه، وحرف جزاء لأن الكلام الداخلة عليه يكون جزاء لمضمون الكلام السابق، حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال. واستقبال لم يذكر الشيخ هذا في إذن ألا للاستقبال أيضا، فهي حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال، فتكون للجواب المحض الذي لا جزاء فيه، كأن تقول لشخص إني أحبك فيقول إذن أظنك صادقا، فظنك الصدق فيه ليس فيه معنى الجزاء لقوله إني أحبك، يعني عندما يقول لك شخص إني أحبك ما الجزاء؟ تقول وأنا أحبك، أو إذا أحبوك أو أكرمك، ولكن عندما تقول إذا أظنك صادقا هذا ليس فيه جزاء، فقد تكون للجواب المحض، هو جواب على كلام سبق من غير جزاء، فإذا حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال، ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط. الأول أن تكون إذا في صدر جملة الجواب فلا تتأخر، أن تكون في صدر جملة الجواب، هذا هو الشرط الأول لكي تكون إذا ناصبة، أن تكون في صدر جملة الجواب. الثاني من شروط أعمال إذا نصبا أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال، أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال. الثالث من الشروط أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا النافية. مثال إذا المستوفية للشروط أن تقول عندما يقول لك أحد إخوانك سأجتهد في دروسي، أن تقول إذا تنجح. مثال المفصولة بالقسم أن تقول إذا والله تنجح، ولا ضير من الفصل بالقسم، إذا والله تنجح. ومثال المفصولة بالنداء أن تقول إذا يا محمد تنجح. ومثال المفصولة بلا النافية أن تقول إذا لا يقيب سعيك، فدخلت لا بين إذا والفعل، إذا لا يخيب سعيك، أو تقول إذا والله لا يذهب عملك ضياعا. هذه هي شروط النصب بإذا، أن تكون إذا متصدرة فتقع في صدر جملة الجواب. مرة أنها حرف جواب لأنها تقع في كلام يكون جوابا لكلام سابق، فهي تأتي في صدر جملة الجواب. يعني عندما يقول لك بعض أخوانك سأجتهد في دروسي، هذا كلام يسبق كلامك، فتقول إذن والله تنجح فصدرت في هذه الجملة هي جملة الجواب، لأنك تجيب على كلام سبق يقول سأجتهد في دروسي، هذا كلام. ثم أنت تجيب عن هذا الكلام فتقول إذن، وتأتي بإذن في صدر جملة الجواب، تأتي بها متصدرة، هذا هو الشرط الأول، لا تؤخرها وإنما تأتي بها في صدر جملة الجواب، تقول إذن والله تنجح، أو إذن تنجح فتكون إذن متصدرة، يعني تأتي في صدر جملة الجواب، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط النصب بإذن أن يكون الفعل مستقبلا، أن يكون الفعل الذي يقع بعد إذن دالا على الاستقبال. إذن تنجح، يعني عندما تختبر ويقول سأجتهد في دروسي، فإذا ما اجتهد في دروسه ثم اختبر نجح، هذا في الاستقبال، فتقول إذن تنجح، فالفعل يدل على الاستقبال، ووقعت إذن متصدرة في صدر جملة الجواب، فهذان شرطان. الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل سوى القسم والنداء. فإذا قال لك قائل أنا آتيك، فقلت إذن أكرمك، نصبت الفعل المضارع بإذن، توفرت الشروط، إذن تصدرت في جملة الجواب، والفعل يدل على المستقبل، إذن أكرمك، ولم يفصل بين إذن والفعل فاصل. إذا قال لك قائل سأزورك، تقول إذن أنتظرك، وقعت إذن في صدر جملة الجواب، والفعل يدل على الاستقبال، ولم يفصل بين إذن والفعل فاصل. إذا اختل شرط فالحكم ما يلي: إن دل الفعل على الحال رفع بعدها، كما لو قال لك قال إني أحبك، فتقول إذن أقدر أو أقدر لك هذا، إذن أقدر هذا الشعور أو أقدر لك هذا الشعور، فتقول إذن أقدر لك ذلك. ما الشرط الذي اختل هنا؟ الاستقبال، أن الفعل لا يدل على الاستقبال وإنما يدل على الحال، إذن أقدر الآن أقدر لك ذلك. إن لم تتصدر رفع الفعل بعد إذن في تلك الحال. عندما تقول محمد إذن يكرمك، لأن إذن لم تتصدر، فلو سبقت بحرف العطف هل يجوز النصب أو لا يجوز؟ لو سبقت بحرف العطف جاز في الفعل الرفع والنصب، مثل وإذن يكرمك، فيجوز الرفع ويجوز النصب، ومنه قوله تعالى وإذا لا يلبثوا خلافك إلا قليلا. لما؟ لأن إذا سبقت بحرف العطف، الأصل أن تكون إذا متصدرة، ولكن إذا سبقت إذا بحرف العطف يجوز الرفع ويجوز النصب، كما في وإذا يكرمك، فيجوز الرفع ويجوز النصب. إن فصل بينها وبين الفعل بفاصل رفع الفعل بعدها، مثل إذا محمد يكرمك، فإن فصل بالقسم وجب النصب، إذا والله أكرمك، وكذلك لو فصل بالنداء مثل إذا يا محمد أكرمك، فهذه هي شروط النصب بإذا، وهذه الحالات التي يختل فيها من الشروط ما يختل، والحكم على الفعل في تلك الحال. فإذا لا تنصب إلا إذا توفرت شروط أن تتصدر هي في جملة الجواب. هذا شرط، أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال، أن لا يفصل بينها وبين المضارع بفاصل سوى القسم أو النداء أو لا النافية. ومر أنه إذا جاء قبلها حرف العطف فسبقت إذن بحرف عطف، فهل يقال إنها لم تتصدر أو يقال إنها تصدرت ولا عبرة بحرف العطف؟ إذا لم تتصدر يعني بمعنى أنها سبقت بحرف العطف في حالة عدم تصدرها لسبق حرف العطف عليها، يجوز في الفعل الرافع والنصب، ومنه قوله تعالى وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وإذا لا يلبثوا خلافك إلا قليلا، فقرئ بالوجهين. أما كي فحرف مصدر ونصب، ويشترط في النصب بكي أن تتقدمها لام التعليل لفظا، نحو قوله تعالى لكي لا تأسوا، فتقدمتها لام التعليل لفظا وذكرت لكي لا تأسوا على ما فاتت، أو تتقدمها هذه اللام تقديرا كقوله تعالى كي لا يكون دولة، فالتقدير لكي لا يكون دولة، هذه لام التعليل. فإذا لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة، لأننا الآن في القسم الأول الذي ينصب بنفسه، في القسم الذي ينصب بنفسه، وهو أربعة أحرف: أن ولن وإذا وكي. إذا لم تتقدم كي اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة، وكانت كي نفسها حرف تعليل، كانت كي نفسها حرف تعليل، ويكون النصب بأن مضمرة. على كل حال سيكون الفعل بعدها منصوبا سواء كانت هي الناصبة أم كان النصب بأن مضمرة. يعني هذه فلسفة نحوية يترتب عليها بعض الأمور المهمة، ولكن في النهاية سيكون الفعل منصوبا بعد كي، سواء نصبت بنفسها أم نصبت أن مضمرة وكانت هي حرف تعليل. كي حرف مصدرية ونصب واستقبال، فهي مثل أن، تجعل ما بعدها في تأويل مصدر، وهذا معنى أنها حرف مصدرية أو هي مصدرية أو أنها تؤول وما بعدها بمصدر، فهي تجعل وما بعدها في تأويل مصدر. الغالب أن تسبقها لام الجر المفيدة للتعليل، نحو لكي لا تأسوا على ما فاتت، فإن لم تسبقها فهي مقدرة كما مر، نحو استقم كي تنجح، أي لكي تنجح، ويكون المصدر المؤول حينئذ في موضع الجر باللام المقدرة. هذه فائدة في هذا الكلام تتبدى لنا عند الإعراب، فيكون المصدر المؤول حينئذ في موضع الجر باللام المقدرة، أو يكون منصوبا على نزع الخافض، يكون منصوبا على نزع الخافض، أو هو في موضع الجر باللام المقدرة. فعندما ترى قول الله تعالى كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة، هنا لام مقدرة، وكي والفعل المضارع بعدها يسبكان باسم هو مصدر، فهي مع ما بعدها في تأويل مصدر. هذا المصدر عند الإعراب كيف يكون حاله؟ ليس معنى لام هنا إن لم تسبقها اللام فهي مقدرة، ويكون المصدر المؤول حينئذ في موضع الجر باللام المقدرة، في موضع الجر باللام المقدرة، أو يكون منصوبا على نزع القافض، يكون منصوبا لأن الأصل أن يكون محفوظا لدخول اللام الجارة عليه، فهي لام الجر إذا ما دخلت على هذا المصدر جرته، لا أنها تنصبه، ولكن هنا يقال منصوب على نزع الخافض، الأصل أن يكون محفوظا فنزع الخافض ونصب، فهو منصوب على نزع الخافض أو هو في موضع الجر لأنه منصوب، فيقال في منصوب في موضع الجر باللام المقدرة المحذوفة، يا لام كاي. هذا هو القسم الأول الذي ينصب بنفسه، وهو أربعة أحرف من نواصب المضارع، وهي أن ولن وإذا وكي. القسم الثاني الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة تأتي بعده جوازا، جوازا أن مضمرة جوازا، قال فحرف واحد وهو لام التعليل. الحق أنه ليس حرفا واحدا وإنما ستة أحرف، هي ستة أحرف في هذا القسم: لام التعليل التي ذكرها، ولام العاقبة، والواو، والفاء، وثم، وأو، العاطفات على اسم محض، العاطفات على اسم محض، فهي ستة أحرف. لا عليك، هو ذكر حرفا فلنكتفي به. قال حرف واحد في هذا القسم الثاني الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا، حرف واحد هو لام التعليل، عبر عنها المصنف كما مر عندما ذكر النواصب، عبر عنها بلام كي لاشتراكهما في الدلالة على التعليل، فقال كي ولام كي. عندما ذكر النواصب قال فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. والتقسيم الذي معنا هو تقسيم ثلاثي كما مر: قسم ينصب بنفسه أن ولن وإذا وكي، وقسم ينصب بأن مضمرة جوازا هو حرف واحد كما قال الشارح رحمه الله لام كي وما بعد ذلك لام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو، هذا ينصب الفعل المضارع بعده بأن مضمرة وجوبا، بأن مضمرة وجوبا، وأما بأن مضمرة جوازا ففي حرف واحد وهو لام كي، عبر عنها بلام كي لاشتراكها مع كي في الدلالة على التعليل، مثالها قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقوله جل شأنه ليعذب الله المنافقين والمنافقات، هي تشترك مع كي في الدلالة على التعليل، فكأنه في غير القرآن قال لكي يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وكأنه قال في غير القرآن لكي يعذب الله المنافقين والمنافقات. هذا قسم برأسه هو القسم الثاني الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا وحرف واحد في هذا التقسيم. لام كي أو لام التعليل يقال لها لام التعليل، هي اللام الجارة التي يكون ما بعدها علة لما قبلها وسببا له، فيكون ما قبلها مقصودا لحصول ما بعدها، يكون ما قبلها مقصودا لحصول ما بعدها، كما في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى، لما إنزال الذكر وهو ما قبل اللام مقصود لحصول ما بعده يبين للناس، فإذا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فما قبلها مقصود لحصول ما بعده. فإذا لام كي، لام التعليل، اللام الجارة التي يكون ما بعدها علة لما قبلها وسببا له، وأنزلنا إليك الذكر، ما العلة وما السبب؟ هذا سبب لماذا؟ لتبين للناس. فما قبل اللام علة وسبب لما بعد اللام، وأنزلنا إليك الذكر، السبب والعلة في هذا الإنزال هو أن تبين للناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إضمار أن بعدها جوازا، إنما يجوز إضمار أن بعدها إذا لم تقترن بلا النافية أو الزائدة. فإذا اقترنت لام التعليل بإحداهما أي بلا النافية أو لا الزائدة وجب إظهارها، يعني وجب إظهار أن حينئذ. فالنافية نحو لألا، لألا الأصل لأن لا يكون للناس على الله حجة، فجاءت اللام وهي لام التعليل، ثم جاءت أن لأن لا، ثم وقع الإدغام كما هو معلوم، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن، فأن وقع بعدها لا لألا، لألا يكون للناس على الله حجة. فهذه لا النافية وقعت بعدها، فواجب إظهار أن الناصبة المصدرية. ولكن عندما لا تأتي هذه الأداة وهي لا النافية تقول أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، لتبين للناس، وتقول حينئذ اللام هذه هي لام كي أو هي لام التعليل، وتقول تبين فعل مضارع منصوب بعد لام التعليل بأن مضمرة جوازا، لأنه يجوز أن تقول لأن تبين، لأن تبين للناس، يجوز أن تظهرها ويجوز ألا تظهرها. ولكنها هنا على سبيل عدم الذكر في القرآن العظيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. أما إذا جاء بعد هذه اللام وهي لام كي أو لام التعليل، إذا جاء بعدها لا النافية كما في قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة، فقد وجب إظهار أن. وكذلك إذا جاءت لا الزائدة كما يقول النحويون وليس بالقرآن زائد، لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب، فهذه هي لا مفيد. لم يذكر المصنف ولا الشارح رحمهما الله تعالى لام العاقبة، ولام العاقبة هي اللام الجارة التي يكون ما بعدها عاقبة لما قبلها ونتيجة له، لا علة في حصوله وسببا في الإقدام عليه كما في لام كي، لأنه مر أن لام كي هي التي يكون ما بعدها علة لما قبلها وسببا له. في لام العاقبة يكون ما بعدها عاقبة لما قبلها ونتيجة له، لا علة في حصوله وسببا في الإقدام عليه كما في لام كي. وتسمى أيضا لام الصيرورة ولام المآل ولام النتيجة كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. المآل سيكون بهذا الالتقاط أنه سيكون لهم عدوا وحزنا، المصير إلى ذلك لام الصيرورة وكذلك لام العاقبة ولام المآل، العاقبة أنه سيصير لهم عدوا وحزنا. قال تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا عليه السلام. هذا هو القسم الثاني الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا. القسم الثالث هو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا، ينصب بنفسه أربعة أحرف، وهي أن ولن وإذا وكيف. ينصب ما بعده بأن مضمرة جوازا حرف واحد هو لام التعليل. القسم الثالث، ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا خمسة أحرف، لأنه ذكر أن النواصب عشرة، فأربعة تنصب بنفسها وحرف ينصب بأن مضمرة جوازا هذه خمسة، ثم يتبقى معنا بعد ذلك خمسة أحرف هي ما تبقى من العشرة التي هي من نواصب أو هي نواصب المضارع على حسب ما ذكر الشيخ. الأول لام الجحود، ضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، يعني بالكون المنفي، ما كان أو لم يكن. لكي تعرف لام الجحود تنظر قبلها، فإذا وجدت ما كان أو لم يكن وجدت الكون المنفي تقول هذه لام الجحود وهي من نواصب الفعل المضارع. تستطيع أن تميز بين لام التعليل، لام الجحود، لام العاقبة والسيرورة إلى غير ذلك من التي تشتبه من تلك الحروف. فلام الجحود ضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، يعني بالكون المنفي. بما كان أو لم يكن الناقصتين، لأن كان تأتي تامة أحيانا وتتعجب أنت فتقول كان التامة، ما هذه، عجيبة هي. الناقصة كما تعلم هي وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية وترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. كان التامة فعل كسائر الأفعال وليست بناسخة لحكم ما تدخل عليه، لأن الناقصة ناسخة تنسخ الحكم، لأن الجملة الإسمية المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. عندما تدخل هذه الأفعال كان وأخواتها، عندما تدخل فإنها تنسخ الفعل، المبتدأ يسمى اسما لها مرفوع والخبر يسمى خبرا لها وهو منصوب، فنسخ الحكم السابق. قد تأتي كان تامة فأي فعل، كما تقول خرج محمد، لا تنسخ شيئا وإنما تحتاج فاعلا وينتهي الأمر. فعندما تجدها في القرآن العظيم تتعجب ولا تعلم أنها تامة، لأنك لو علمت أنها تامة ما تعجب. فإذا ضابط لام الجحود أن تسبق بما كان أو لم يكن الناقصتين، فإن كانتا، أي ما كان أو لم يكن، فإن كانتا تامتين جاز إظهار أن بعدها، لأنها حينئذ لام تعليل. ما كان الإنسان ليعصي ربه أو لأن يعصيه، ما كان الإنسان ليعصي ربه، كان ها هنا تامة. وإذا لم تعلم أنها تامة تقول فأين خبرها، ما كان الإنسان ليعصي ربه أو لأن يعصيه. فإذا لم تكن ناقصة أعني هذا الكون المنفي ما كان أو لم يكن، فإن كانتا تامتين جاز إظهار أن بعدها، لأن حينئذ لام تعليل، كما في قولك ما كان الإنسان ليعصي ربه تقول ما كان الإنسان لأن يعصيه. لام الجحود مثال سبقها بما كان، قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، لام وقع قبلها كون منفي ما كان الله، وكان ناقصة ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. فرق، لأن القسم الذي نحن فيه ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا، فإذا كانت تامة وقد نفيت، كان الكون المنفي ما كان أو لم يكن، إذا كانتا تامتين فيجوز الإظهار، فلا يقال حينئذ إنها مضمرة وجوبا لأنه جاز إظهارها، فتقول ما كان الإنسان ليعصي ربه، وتقول ما كان الإنسان لأن يعصي ربه أو لأن يعصيه، فحينئذ لا يقال إنها لما دخلت على الفعل المضارع نصبته بأن مضمرة وجوبا، فما يجوز أن تظهر. فإذا لام الجحود في مثل قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، وكذلك في قوله سبحانه وما كان الله ليعذبهم، ومثال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. على كل حال لام الجحود من القسم الثالث من مواصب المضارع، وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا، فتقول ما كان الله ليذر المؤمنين، تقول ليذر هذه لام الجحود لأنها مسبوقة بما كان، وحينئذ تقول يذر فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود بأن مضمرة وجوبا. هذا هو الحرف الأول. الحرف الثاني حتى، وهو يفيد الغاية أو التعليل، يفيد الغاية أو التعليل، معنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، هذه الغاية، ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع إلينا موسى، فما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، فإذا رجع موسى انصرفنا، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، نحن ها هنا لن نتحرك حتى يرجع، فإذا رجع انصرفنا، ولكن نظل عاكفين ها هنا حتى يرجع. هذا معنى الغاية، أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعده، فقوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى. وأما التعليل فمعناه أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها، أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها، نحو قولك لبعض إخوانك ذاكر حتى تنجح، فالمذاكرة علة لحصول النجاح، فهذا للتعليل. وأما حتى يرجع إلينا موسى فهذا للغاية، فغايتنا في العكوف عليه يعكفون على العجل الذي صنعه لهم السامرين، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، قالوا سنظلها هنا عاكفين على هذا العجل، الغاية التي ينقضي بها اعتكافنا وعكوفنا هي رجوع موسى عليه السلام، هذه للغاية. وأما التعليل فتقول لبعض إخوانك ذاكر حتى تنجح، فيكون ما قبلها علة لحصول ما بعدها. حتى هي حتى الجارة التي بمعنى إلى أو بمعنى لام التعليل، بمعنى إلى يعني تفيد الغاية، إلى تقول خرجت من البيت إلى المسجد، فتكون بمعنى إلى أو بمعنى لام التعليل كما مر في أنها تأتي للغاية أو للتعليل، فتكون حتى الجارة بمعنى إلى أو بمعنى لام التعليل. فالأول نحو لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني إلى أن يرجع إلى، فحتى هنا بمعنى إلى، هذا الضابط أسهل وأيسر، يعني إن استقام المعنى مع إبدال حتى بإلى دل على الغاية، وإن استقام المعنى بإدخال لام التعليل دل على التعليل، لأن حتى تفيد الغاية أو التعليل. كيف نعرف أنها للغاية وكيف نعرف أنها للتعليل؟ عندما نرى قوله تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني إلى أن يرجع إلينا موسى، وتقول أطع الله حتى تفوز برضاه، فأنت يمكن أن تستبدل حتى باللام التي للتعليل، تقول أطع الله لتفوز برضاه، حتى تفوز، فلمها هنا لأي شيء للتعليل. الفعل بعدها مؤول بمصدر وهو مجرور بها، لأنها حتى الجارة يعني هي لا تنصب بنفسها، وإنما الذي ينصب ما يكون بعدها من ذلك الحرف الذي هو المقدرة وجوبا. فالفعل بعدها مؤول بمصدر مجرور بها، اشترط في نصب الفعل بعدها بأن مضمر أن يكون مستقبلا، فإن أريد بالفعل بعدها معنى الحال فلا تقدر أن، بل يرفع الفعل بعدها قطعا. وعلامة كون الفعل للحال أن يصلح وضع الفاء في موضع حتى، فإذا قلت ناموا حتى ما يستيقظون، يعني ناموا فلا يستيقظون، ناموا فلا يستيقظون. وكذلك مرض زيد حتى ما يرجونه، حتى ما يرجونه، يعني مرض زيد فلا يرجونه، مرض زيد فلا يرجونه. فهذا هو الحرف الثاني من خمسة أحرف، هي القسم الثالث، هو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا، لام الجحود وحتى، والحرفان الثالث والرابع فاء السببية وواو المعية، فاء السببية وواو المعية. حتى هي حتى الجارة التي بمعنى إلى أو لام التعليل. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني إلى أن يرجع إلينا موسى، هذه للغاية. والثاني أطع الله حتى تفوز برضاه، أي لتفوز برضاه، فهذه للتعليل. الفعل بعد حتى مؤول بمصدر مجرور بها، واشترط في نصب الفعل بعدها بأن مضمر أن يكون مستقبلا، فإن أريد بالفعل بعدها معنى الحال فلا تقدر حينئذ أن، بل يرفع الفعل بعدها قطعا. وتتعجب أنت تقول لماذا رفع الفعل بعدها، لأنه للحال لا للاستقبال، ومن شروط أنها يقدر بعدها أي بعد حتى أن تكون للاستقبال. كيف نعرف أن الفعل للحال لا للاستقبال؟ علامة كون الفعل للحال أن يصلح وضع الفاء في موضع حتى، فإذا صلح أن يوضع هذا الحرف مكانها فحينئذ تكون للحال، مثل ناموا حتى ما يستيقظون، ناموا حتى ما يستيقظون. يمكن أن تضع الفاء مكان حتى، تقول ناموا فلا يستيقظون، ناموا فلا يستيقظون. وكذلك مرض زيد حتى ما يرجونه، تقول حتى ما يرجونه، مرض زيد فلا يرجونه. إذا صح وضع الفاء مكان حتى دل ذلك على أن الفعل للحال لا للاستقبال، وحينئذ يجب رفع الفعل بعد حتى، فليست دائما تكون ناصبة، وإنما يجب رفع الفعل بعدها إذا كان الفعل المضارع لا يدل على الاستقبال وإنما هو للحال. عندك هذا المثل ناموا حتى ما يستيقظون، تقول حتى ما يستيقظون، لم ينصب الفعل، النون ثابتة، يستيقظون من الأفعال خمسة وهي ترفع بثبوت النون. وكذلك مرض زيد فلا يرجونه، لو أنك استطعت استبدال هذه الفاء فجعلتها مكان حتى في قولك مرض زيد حتى ما يرجون، حتى ما يرجونه لثبوت النون هي مرفوعة، لأنه يجب الرفع هنا لأن الفعل ليس للاستقبال وإنما هو للحال. كيف تعرف أنه ليس للاستقبال وإنما يدل على الحال؟ إذا أمكن أن نضع الفاء مكان حتى، وحتى لها شهرة في العربية كما هو معروف، يقولون فلان معه العالمية في حتى، ويقولون مات في بويه وفي صدره شيء من حتى. أنت عندما تريد الإعراب تقول أطع الله حتى تفوز برضاه. التقدير لأن المضمرة وجوبا مع الفعل الذي دخلت عليه مع إضمارها فنصبت حتى أن تفوز، ولكنها مضمرة وجوب حتى تفوز. تقدير أن المضمرة وجوبا والفعل الذي دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحتى، فحتى هذه ليست ناصبة وإنما هي حرف جار، فكيف دخلت على الفعل؟ هي لم تدخل على الفعل وإنما دخلت على أن المقدرة المضمرة وجوبا، وأن وما دخلت عليه تثبت بمصدر باسم، فإذا حتى دخلت على الاسم ولم تدخل على الفعل، لأنها أي أن المضمرة وجوبا وما دخلت عليه أي الفعل في تقدير مصدر مؤول في تأويل مصدر، فهو اسم دخلت عليه حتى. فإذا أردت الإعراب تقول ماذا؟ حتى تقول حتى هذه حرف جر، وتقول تفوز فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد حتى، وتقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، هذا إعراب ظاهر وليس بإعراب مقدر حتى تفوز، وتقول وأن المضمرة وما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل جر بحتى وهو مجرور بها. الحرفان الثالث والرابع تاء السببية وواو المعين، بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب. أما النفي فنحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، تاء السببية وواو المعين بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب. لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا نفي، تضمر أن وجوبا بعد فاء السببية المجاب بها نفي محض، فيموتوا هذه فاء السببية مجاب بها نفي محض، تقول ما تأتينا فتحدثنا، النفي المحض الخالص من نية الإثبات، هو نفي محض خالص من نية الإثبات، فإن انتقض النفي بإلا كان غير محض وجب رفع المضارع، مثل ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا، لم يعد نفيا محضا لأنه انتقض النفي المحض بإلا، تقول في النفي المحض ما تأتينا فتحدثنا، فهذه فاء السببية التي يقدر بعدها أن المضمرة وجوبا فتعمل النصب حدثنا فتحدثنا، وهذا جواب نفي محض، جواب نفي محض، والنفي المحض هو الخالص من نية الإثبات، ما تأتينا فتحدثنا، النفي المحض الخالص من نية الإثبات قد ينقض فيصير غير محض، وحينئذ يجب رفع المضارع، ينقض النفي المحض بإلا، فتقول ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا، فرفع الفعل ولم ينصب. لما تقول هنا فتحدثنا وتقول هنالك فتحدثنا؟ لما رفعت هنا ونصبت هناك؟ لأننا في حال النصب وقعت الفاء في جواب نفي محض، والنفي المحض هو النفي الخالص من نية الإثبات، فإذا انتقض هذا النفي المحض بإلا صار نفيا غير محض، وحينئذ يجب الرفع، فتقول ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا، فلم تعمل نصبا ولا شيء. إن وقعت إلا بعد الفعل جاز فيه الرفع والنصب، فتقول ما تأتينا فتحدثنا، إلا بخير، إلا وقع بعد الفعل، فيجوز أن تنصب هنا وأن ترفع، فتقول ما تأتينا فتحدثنا إلا بخير، وتقول ما تأتينا فتحدثنا إلا بخير، فيجوز الرفع والنصب. لما؟ لأن إلا وهي التي تنقض وينتقض بها النفي المحض لأنها وقعت بعد الفعل، أما إذا وقعت قبل الفعل فلا يجوز النصب بل يجب الرفع. فعندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى أنه إذا كانت الفاء في جواب نفي محض فإنه يجب النصب بأن مضمرة بعده، إذا انتقض هذا النفي المحض بإلا فإما أن تكون إلا قبل الفعل أو بعد الفعل، إذا وقعت قبل الفعل فيجب الرفع، وإذا وقعت بعد الفعل فيجوز الرفع والنصب. النافي نحو قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، وأما الطلب فثمانية أشياء، لأنه قال بشرط أن يقع كل منهما، يعني فاء السببية وواو المعية في جواب نفي أو طلب، مر النفي ثم ذكر الطلب، قال الطلب ثمانية أشياء: الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضير والتمني والرجاء، فهذه ثمانية أشياء، هذا هو الطلب. تضمر أن وجوبا كذلك إن سبقت فاء السببية بطلب محض، مر النفي أن النفي ينبغي أن يكون نفيا محض، ما النفي المحض؟ النفي الخالص من نية الإثبات، إذا انتقض النفي المحض بدخول إلا إما أن تكون إلا قبل الفعل أو بعد، إذا كانت قبل الفعل وجب الرفع، وإذا كانت بعد الفعل جاز الرفع والنصب. هذا ما يتعلق بالنفس. الآن مع الطلب، تضمر أن وجوبا إن سبقت فاء السببية بطلب محض، فكما أن النفي يكون نفيا محضا وغير محض فكذلك الطلب، الطلب المحض هو المدلول عليه بغير اسم الفعل أو لفظ الخبر أو المصدر النائب عن فعل. فعندنا نفي محض، ما النفي المحض؟ الخالص من نية الإثبات، الطلب المحض ما هو؟ هو المدلول عليه بغير اسم الفعل، وطلب المدلول عليه بغير اسم الفعل أو لفظ الخبر أو المصدر النائب عن فعله، فإذا دل على الطلب باسم الفعل فإنه يكون طلبا غير محض، يكون طلبا ليس بالطلب المحض الذي هو معه، وكذلك إذا دل على الطلب بلفظ الخبر أو بالمصدر النائب عن فعله. فأتي إن شاء الله. الطلب المحض يشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني، ذكر الشيخ الرجاء أيضا لأنه كان يجري على طريقة الكوفيين، فالرجاء كما أجازه الكوفيون كالتمني لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، هذه فاء السببية وقدر بعدها أن المضمرة وجوبا فهي العاملة في النصب، العاملة نصبا في الفعل فأطلع. فإذا الطلب المحض يشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني، والرجاء ذكره الشيخ جريا على طريقة الكوفيين. تقول يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، هذا أمر، يا ناق سيري طلب صادر من الأعلى للأدنى، فيأمر ناقته يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. قال تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، هذا نهي. وتقول ربي وثقني فلا أعدل عن، سنن الساعين في خير سنن، تقول ربي وفقني فلا أعدل عنه، هذا دعاء. قال تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، استفهام، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. تقول يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما، هذا تحضير، ألا تبنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. يا ابن الكرام ألا تبنو فتبصر ما، فتبصر فاء السببية وقعت في جواب طلب محض، وهو هنا التحضير، ألا تبنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. ويمكن أيضا أن تستدل بقوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. وقال تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، فوقعت الفاء فاء السببية في جواب طلب محض، وهو تمني، يا ليتني كنت معهم. وكذلك في الرجاء كما ذكر الشيخ لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، إن سبقت فاء السببية بطلب غير محض وجب رفع المضارع بعدها، وجب رفع المضارع بعدها. الطلب غير المحض هو اسم الفعل. تقول فأحسن إليك، هذا طلب ولكنه طلب غير محض، هذا طلب فهم، هذا اسم فعل أمر. وكما مر في التفريق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر أن فعل الأمر يقبل النون، فإن لم يكن للنون فيه محل فهو اسم فعل أمر لأنه لا يقبل نون التوكيد، مثل فهم هو يدل على الطلب، اسم الفعل يدل على الطلب، اسم فعل الأمر يدل على الطلب، وكذلك فعل الأمر يدل على الطلب. فأحسن إليه هذا طلب غير محض، لما؟ لأنه مدلول عليه باسم الفعل. لفظ الخبر كما تقول حسبك الحديث فينام الناس، أو المصدر النائب عن فعله مثل سكوتا فينام الناس، فهذا طلب ولكنه مدلول عليه بالمصدر النائب عن فعله وهو سكوتا فينام الناس. وكذلك إذا كان بلفظ الخبر حسبك الحديث فينام الناس، حينئذ يجب رفع المضارع بعد فاء السببية لأنها دخلت هنا على جواب طلب غير محض، والطلب الذي يكون كذلك أي غير محض هو المدلول عليه باسم الفعل كما في صح فينام الناس، مدلول عليه باسم الفعل أو لفظ الخبر حسبك الحديث فينام الناس، أو بلفظ الخبر كما في سكوتا فينام الناس فينام، فيجب هنا رفع الفعل المضارع. يرفع الفعل المضارع أيضا إذا كانت الفعل غير السببية، كما في قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فالفاء ليست للسببية ولذلك لم تعمل في الفعل الذي دخلت عليه النصب فيعتذروا لأنها ليست للسببية، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فرفع الفعل يعتذرون لأن الفاء عاطفة وليست للسببية، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذه عاطفة وليست سببية. والواو كالفاء تفد مفهوم مع، كلا تكن جلدا وتظهر الجزع، والواو واو المعية كفاء السببية، والواو كالفاء إن تفد مفهوم مع، يعني إن أفادت الواو مفهوم مع يعني حينئذ يقال لها واو المعية لأنها يمكن أن ترفع وأن تضع مكانها مع، فيقال لها واو المعية فإذا أفادت مفهوم مع فلا تكن جلدا وتظهر الجزع، يعني كيف تكون جلدا وأنت تظهر الجزع؟ لا تكن جلدا وتظهر الجزع. من مواضع إضمار أن وجوبا بعد الواو انقصد بها المصاحبة المعية، قصد بها المصاحبة وسبقت بنفي محض أو طلب محض. قلنا النفي المحض هو الذي خلا من نية الإثبات وانتقض به بإلا، ثم الطلب المحض هو الذي يدل عليه بغير اسم الفاعل أو لفظ الخبر أو المصدر النائب عن فعل. أما الذي يدل عليه بواحد من هذه فهو طلب غير محض. فأيضا إذا جاءت الواو وقصد بها المصاحبة وسبقت بنفي محض أو طلب محض، كما في قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ويعلم الصابرين، فهي تدل على المصاحبة وسبقت بنفي محض كما سيأتي في لم ولما. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إذا كانت الواو لغير المصاحبة ففي الفعل ثلاثة أوجه: الجزم عطفا على السابق فتفيد التشريك بين الفعلين، تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فالواو عاطفة لا تأكل السمك وتشرب اللبن، الواو هنا عاطفة هي ليست للمصاحبة وإنما للتشريك بين الفعلين، فهنا يجزم الفعل بعدها عطفا على السابق لا تأكل السمك وتشرب عطفا اللبن. الرفع والوجه الثاني الرفع على إضمار مبتدأ، فيكون المعنى النهي عن الأول وإباحة الثاني. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي وأنت تشرب اللبن، فيكون المعنى النهي عن الأول وإباحة الثاني. لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن، فيبيح لك شرب اللبن وينهاك عن أكل السمك معه، فقل لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي وأنت تشرب اللبن على إضمار مبتدأ، وتشرب أي وأنت تشرب اللبن على إضمار مبتدأ وأنت تشرب اللبن. النصب بأن مضمرة ويكون المعنى عدم الجمع بينهما في وقت واحد، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني لا تجمع بينهما في وقت واحد، لا سمك ولا لبن. الطلب ثمانية أشياء: الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والرجاء على طريقة الكوفيين. أما الأمر فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه، نحو قول الأستاذ لتلميذه ذاكر فتنجح، هذا أمر، أو وتنجح، الأولى فاء سببية والثانية واو المصاحبة واو المعية، وقد سبقتا بطلب محض وهو الأمر هنا. ذاكر يكون من الأعلى للأدنى، ذاكر فتنجح هذه فاء السببية، أو وتنجح هذه واو المعية. الدعاء والطلب الموجه من الصغير إلى العظيم، نحو اللهم اهدني فأعمل الخير، أو وأعمل الخير، الأولى هي فاء السببية والثانية واو المعية. النهي نحو لا تلع فيضيع أملك، أو ويضيع أملك، الأولى فاء السببية والثانية واو المعية، وقد سبقتا بنهي محض. باستفهام فقولك هل حفظت دروسك فأسمعها لك، أو وأسمعها لك، العرض هو الطلب برفق، ألا تزورنا فنكرمك أو ونكرمك. التحضير هو الطلب مع حث وإزعاج، هل أديت واجبك فيشكرك أبوك أو يشكرك؟ نصبا كما ترى. أما التمني فهو طلب المستحيل أو ما فيه عسرة، كما قال الشاذ: ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. ومثله قول الآخر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها، هذه فاء السببية وقد دخلت كما ترى على جواب طلب محض وهو التمني. ليت طلب مستحيل، ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي. وكذلك ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره، فنصب الفعل بأن مضمرة بعد فاء السببية التي هي في جواب طلب محض وهو تمني فأخبره بما فعل المشيب. فقد مر أن هذا القول يعني فيه عدم وفاء للمشيب، جاء المشيب لابد أن نفي له، فلا نتمنى أن يعود الشباب، لا لا نريد الشباب. خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. ليس لي مالا فأحج منه، هذا فيه عسرة، يعني يقوله الفقير الذي لا يجد، لأن التمني طلب المستحيل أو ما فيه عسرة، فما مر من البيتين هو في طلب المستحيل، وأما ما فيه عسرة ليس لي مالا فأحج منه. أما الرجاء هو طلب الأمر القريب الحصول، نحن لعل الله يشفيني فأزورك، يشفيني فأزورك، هذه فاء السببية دخلت أيضا على جواب طلب محض وهو الرجاء. جمع بعض العلماء هذه الأشياء التسعة التي تسبق الفاء والواو في بيت واحد وهو: مر وادع وانه وسل واعرض لحظهم تمنى وارج فذاك النفي قد كملا. فجمع هذه الأشياء: الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والرجاء. الحرف الخامس من القسم الثالث وهو الذي ينصب بأن مضمرة وجوبا، حتى لا ننسى المواصف عشرة، منها قسم ينصبه بنفسه وهي أن ولن وإذا وكيف، وقسم ثان ينصب بأن مضمرة جوازا، حرف واحد هو لام كي أو لام التعليل. والقسم الثالث الذي ينصب بأن مضمرة وجوبا وهو خمسة أحرف أيضا، وهي لام الجحود وحتى وفاء السببية وواو المعية وأو. ويشترط في هذه الكلمة أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى حتى، ذكر الشيخ عندك أو بمعنى إلا، يعني بمعنى حتى. ضابط الأولى أن تكون بمعنى إلا أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة، لأقتلن الكافر أو يسلم، فتكون بمعنى إلا، يعني إلا أن يسلم، لأن هنا تقدير أيضا أن مقدرة وجوبا، لأن أو هي ليست هي التي تنصب وإنما أن المضمرة وجوبا، فالتقدير لأقتلن الكافر أو أن يسلم، لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، إلا أن يسلم. فإذا جاز أن يكون معناها إلا فحينئذ تكون ناصبة، أي أو هذه لأقتلن الكافر أو يسلم، تكون بمعنى إلا إذا كان ما بعدها ينقضي دفعة واحدة، لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، فهذا يأتي مرة واحدة، إذا أسلم انقضى الأمر. ضابط حتى أو إلى التي ذكرها أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، نحو قول الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فما انقادت الآمال إلا للصابرين، فما بعدها ينقضي شيئا فشيئا. إن سبقت بأو المقدرة بحتى أو إلا وتقدر أو بحتى إن كان الفعل السابق لا ينقضي شيئا فشيئا كما في البيت لا استسلم الصعد أو أدرك المنى، وتقدر أو بإلا إن كان الفعل السابق لا ينقضي مرة واحدة. وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو كالتقيما، أو كالتقيما الفعل السابق لا ينقضي مرة واحدة. هذا ما يتعلق بنواصب المضارع. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.